أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب، أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والفتحة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما بعدها نائب عنها. فعلامة الخفض الأصلية الكسرة، والياء والفتحة فرعيتان عنها. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف. والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف، وعلامة كونه منصرفا اقتران التنوين به. والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، والثالث جمع المؤنث السالم في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي، في هذه الأمثلة كلها أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالمؤمنين هنا اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الذي لا يدخله التنوين، وهو الذي لا يدخله التنوين. فالأصل في الأسماء أنها تكون منصرفة، لكن يعرض لها ما يعرف بأسباب الصرف وبموانع الصرف التي توجب أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف، مثل أحمد في قولك: تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد هنا اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وموانع الصرف تبحث في المطولات. نعم.